القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد حسنين محمود المقيم في الفرافرة محافظة الوادي الجديد، والهمسة موجهة للسيد وزير المالية بيقول فيها: أنا يا حضرات رحت للمكنة بتاعة الـ ATM اللي عندينا في البلد لجل ما حط فيها 7000 جنيه إيداع، يعني بعيد عن يدي ومصاريف البيت لمؤاخزة، بس المكنة ما طلعتش وصل بالمبلغ اللي حطيته ده. ولما سألت الناس اللي واقفين جنب المكنة قالوا لي أصلها ما فيهاش ورق. قلت ماله، هي يعني المكنة هتنكر إنها خدت مني 7000 جنيه؟ هتقبل الحرام يعني؟ وخدت بعضي ومشيت. بس الحقيقة تاني يوم جاتني رسالة على المحمول إنه تم إيداع مبلغ 7000 جنيه. قلت كده تمام، بس إيه اللي حصل بعد كده؟ إني لما احتجت المبلغ بعد أسبوعين رحت أسحبه ما لقيتش. قلت يا وجع سودة، ده أنا حاطط الفلوسات بيدي في المكنة. وتاني يوم جاتني الرسالة اللي بتقول إن المبلغ تم إيداعه. تبقى راحت فين فلوسات يا ناس؟ يا زيدي يا زيدي، فلوساتك ما تروحش عليك ان شاء الله، وعترجع لك. سيبني انت بس راجع حسابك وتعالى بكره ان شاء الله اقول لك على المفيد. ومشيت يا حضرات وانا عقلي عيجيب ويودي. راحت فين فلوساتك يا محمد يا حسنين؟ وبقت كيف الفولة في النار لحد ما رجعت له تاني يوم عشان اعرف ايه اللي حصل. عاد اللي حصل يا محترم ان المبلغ بتاعك بعد ما تم ايداعه في المكنة ب83 ثانية بالظبط تم سحب مرة تانية. بس انا ما سحبتوش، يمين بالله ما سحبته. انا مصدقك يا ود عمي. هو اللي حصل ان فيه مشكلة بين البنك وبين المكنة في شبكة الاتصالات يعني. طب المشكلة بين البنك والمكنة انا ذنبي ايه؟ عاد يضيعوا لي فلوساتي ليه؟ ده شجايا وتعبي. هي الفلوس هتيجي بالسهل ولا ايه؟ ما هي ان شاء الله محلوله، بس متى الله اعلم. الشاي ابو فتله يا ابراهيم. ومن يوميها يا حضرات وانا رايح جاي على البنك لاجل ما يشوفوا له حل لمشكلتي، ولساهم ما حلوهاش. هو انا مطلوب مني اجيب بطانيه وافرش وانام جنب المكنه عشان فلوسي ما تخرجش؟ حد فيكم يبل ريقي بكلمه؟ فلوسي يا ناس هترجع ومشكلتي محلوله ولا ملهاش حل؟ همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.